بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج نظرة شرعية. غاية كبرى ومنزلة عظمى يطمح لها الإنسان بعد الحياة الدنيا، إنها الجنة. لكن ماذا في الجنة؟ بيوت وقصور، أشجار وحور، وعيون لن تبور، وفوق ذلك رضا من الله عز وجل الكريم المنان. لكن هل بعد ذلك شيء؟ نعم، إنه أعظم شيء من العظيم المتعال. حول ذلك الموضوع يسرنا أن نستضيف اليوم ضيفنا الكريم الشيخ صالح بن عواد المغامسي، الإمام والخطيب في مسجد قباء بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بك ضيفنا الكريم. حياكم الله أستاذ علي، وحيا الله والإخوة جميعا. أسأل الله العظيم الكبير لي ولكم التوفيق. آمين وإياك. ونرحب بكم أعزائي المشاهدين، بإمكانكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة. كما نشكر طيبة تفاعلكم معنا حول هذه الحلقة والتحضير لها من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية. نرحب فيك مرة أخرى في بلدك الكويت، ضيفا عزيزا علينا وعلى أهل هذا البلد. حياكم الله، وأنا كذلك يعلم الله أنني فرح أنني بين أهلي وإخواني. أهلا وسهلا فيك شيخنا الكريم. ما يخفى عليك أن قرآن الكريم هو أعز كتاب، وهو كذلك أساس التشريع، وقد حمل قضايا عدة جليلة المعنى وأيضا المبنى. نريد من فضيلتك كرما وتفضلا مسألة شريفة جليلة كما أشرنا لها في البداية، هي مسألة رؤية الله عز وجل تبارك وتعالى يوم القيامة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يمكن النظر إلى هذه القضية مسألة الجليلة من جملة أمور. أولا هي مسألة اعتقادية. الأمر الثاني التهيئة لها بالحديث. نعلم أن الله جل وعلا حي لا يموت، وأنه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ومعرفة أي شيء تتم بإحدى طرائق ثلاث: إما برؤيته، أو برؤية شبيه له، أو بأن يراه غيرك فيصفه لك. فنحن لم نرى الله، وليس لله مثيل نقيسه عليه سبحانه، ولم يره أحد يصفه لنا. فانتفت الثلاث، فأصبحت القلوب في شوق لأن ترى ربها، جبلة فطرة، لأنه لا يوجد منية بغية غاية أعظم من هذا. القرآن علمنا، أدبنا، أرشدنا كيف نتعامل مع هذه القضية. جاء أولا بخبر نبي الله موسى، فقال الله: ولما أي حين جاء موسى لميقاتنا، هذا ميقات وعده الله إياه، كان يعرفه موسى، بخلاف الأول لما التقاه في جبل، جاء عند جبل الطور ونبئ، لم يكن موسى على ميقات من جهته، لكن قال له ربه: ثم جئت على قدر يا موسى. لكن موسى عندما ذهب إلى النار لم يدر في خلده أن الله سيكلمه. لكن في المرة الأخرى بعد أن خرج بنو إسرائيل وموسى من أرض مصر ومكثوا في صحراء التيه، أعطاه الله موعدا، أعطاه الله موعدا زمنيا ومكانيا. فزمانيا على الأظهر كان العاشر من ذي الحجة يوم النحر، ومكانيا نفس المكان الأول نفسه. قال ربنا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فنال مقام التكليم مرة أخرى. في المرة الأولى كان لتوه فرح بمقام التكليم، فلم يطلب مقام الرؤية، لأنه إلى الآن هو في فرح التكليم. لما جاء مرة أخرى قال الله: وكلمه ربه. هنا طمع موسى في مقام الرؤية. إذن الطمع في رؤية الله حق مشروع، لأننا أمرنا باقتفاء أثار الأنبياء. فقال: قال ربي أريني أنظر إليك، أنت متفضل، معطي، كريم، جواد، رب رحيم، أعطيتني مقام التكليم فجعلتني في معقل منيف ومؤل شريف، أحب أن أراك. قال: إنك لن تراني. فلن هنا نافية، لكن نافية إلى أي أمد؟ في الحياة الدنيا. لما قلنا إنها ليست حتى في الآخرة؟ لنصوص أخرى. دلت على أن المؤمنين يرون ربهم. فالآن القرآن علمنا أن هناك مطمع تعلقت به قلوب الصالحين. فسأله موسى قبل أن يعلم، فلما علم قال الله: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، دكت صخراته وساخت هضباته، جعله دكا وخر موسى صعيقا. فلما أفاق قال: سبحانك، نزه الله عما لا يليق به، إني تبت إليك أي نسألك شيئا لا علم لي به، وأنا أول المؤمنين أنك لا ترى في الدنيا. قال: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فعلمنا من آية الأعراف هذه أن هناك مطمع عظيم. فقال ربنا في آية أخرى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسرت الزيادة من رؤية وجه الله، بقي الآن الأمر يتدرج. فجاء ربنا في قرآنه العظيم يقول: وجوه يومئذ ناضرة، بالضاد اختصاد من النضرة على محياهم. لما ناضرة؟ لما هذه النضرة؟ لأنها قال: إلى ربها ناظرة، ترى وجه الله. وقد قلنا مرارا في دروس شتى أن الإنسان إذا رأى من يحب كمن يرى والديه. فأنا الآن بحمد الله في الكويت بين أهلي، وسأغدو بعد قليل إلى بلدي وأغدو إلى أهلي. قطعا إذا رأيت والدي متع الله بهما، رأيت زوجتي، رأيت أبنائي، رأيت بناتي، سيتهلل وجهي. وهم مثلي مخلوقون، يأكلون ويطعمون ويرزقون ويحيون ويموتون. أرى بعض من له مكانة في قلبي فأفرح. فكيف برؤية وجه العلي الأعلى؟ هذه اللحظة المنية البغية ما من أحد يعقل إلا ويتمناها، لأنه لا يمكن أن يعطى الإنسان شيء أعظم منها. أهل العلم يقولون: الدنيا لا تطيب إلا بذكر الله، والآخرة لا تطيب إلا بعفو الله، والجنة لا تطيب إلا برؤية وجه الله. لما كانت الجنة لا تطيب إلا برؤية وجه الله، جعل الله العقاب على من عصاه أنهم يحرمون رؤية وجه الله. قال: كلا، بل رأنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تتابعت المعاصي، تتابعت الذنوب، وأعظمها الشرك والكفر والكفر، حتى أصبح القلب ذلك مطبوعا عليه، ذلكم القلب مطبوعا عليه، مختوما عليه. كلا، بل رأنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا، إنهم، هذا هو الله والعذاب، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وحالوا بينهم وبين رؤية الله. فالمؤمنون ينعمون برؤية وجه الله، لكن متى؟ إذا قام الأشهاد وحشر العباد ودخلوا الجنة. دل علي حديث صهيب، صهيب صحابي جليل، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم منادي: يا أهل الجنة، إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه. فلما قال إن لكم موعدا عند الله، دل عقلا ونقلا أن هذا الموعد مذكور في القرآن. ليس بيننا وبين الله كتاب إلا قرآنه، إلا كتاب. إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فكأنهم بقدر الله لا يذكرون حتى يعظم التشويق، فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ فضله. ألم يبيض وجوهنا؟ فضله. ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يجلنا من النار؟ فيكشف الحجاب فيرون وجه ربهم تبارك وتعالى، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم هو أعظم ولا أجل من وجهة من رؤية وجه الله. قال ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم إن أهل الجنة في رؤيتهم لوجه الله مقامات، منهم من يراه أحيانا. قد قال العلماء إن من عباد الله، دلت أثار، من يرى وجه الله بكرة وعشي يمتع في الجنة، في الجنة بالرؤية إلى وجه الله بكرة وعشية. يبقى السؤال: من هؤلاء؟ لا ريب أنهم في طائفة المقربين، لأن هناك مقربون وهناك أبرار. الأبرار يمكن أن يقال عنهم أنهم أصحاب اليمين، والمقربون يقال عنهم أنهم السابقون. فالسابقون هم الذين تكون منزلتهم الفردوس، منزلتهم واحد. المقربون السابقون هم أنفسهم منزلة واحدة. من دونهما جنتان، منزلة أصحاب اليمين، منزلة أصحاب اليمين. العاقل يسعى يجهد نفسه أن يكون من السابقين، من المقربين. دون ذلك نية صادقة، سريرة حسنة، أعمال صالحة، قيام لليل، لأن كلما في الحياة الدنيا كلما ازداد عظم المطلوب عظم المهر. لفت نظري شيخ أنك قلت سريرة حسنة، من هذه القضايا التي توصل الإنسان إلى هذه المسألة الشريفة الجليلة. في ظل العالم المفتوح الآن، وفي ظل عبادات يجب أن تكون جماعية علنية مثل الصلاة والحج وإلى غيرها من العبادات التي تعرفها، كيف للإنسان أن تكون له سريرة؟ نحاول أن لا يكون شيء يصنعه في الملأ إلا ويكون له نظير في الخلق. كل شيء يصنعه الإنسان في جلوته يحرص على أن يكون له نظير في خلوته. الله يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فسر العدل باستواء السريرة والعلانية، والإحسان تكون سريرته أفضل من علانيته. هذه السريرة مبنية على الصدق مع الله. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ينفر المؤمن من الغل على إخوانه والحقد على المسلمين والمؤمنين، حب والحسد يعمر بالحب. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ليس من المعقول أن نرى فضل الله على أحد فنحسده، كأننا نقول بلسان الحال أن فلانا غير أهل لرحمة الله. الله الذي رحمه أعلم أين يضع رحمته، الله الذي أعطاه ابتلاه. فلا يدخل العبد ما بين الرب وبين عباده، لكن يسأل الله جل وعلا من فضله. الغبطة وهي عدم تمني زوال ذلك مع حرص العبد على أن الإنسان يسعى في الخيرات وينافس، هذا أمر مشروع. قال موسى: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. نعم، لكن أن يكون في الإنسان في قلبه غل وحسد، لأن هذا يدفع إلى الشرور إلى الأثام، كما وقع عن قتل أحد ابني آدم لأخيه. أستاذنك ضيفنا الكريم، أعزائي المشاهدين، فاصل ونكمل هذا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية، وضيفنا الكريم والشيخ الفاضل صالح بن عواد المغامسي الإمام والخطيب في مسجد قباء بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بك ضيفنا الكريم مرة أخرى. وقبل الفاصل كنا نتكلم عن شيء عظيم ومسألة شريفة جليلة، يعني وأنا يمكن قطعتك على قضية الفاصل، وأن هذه المنزلة العظيمة تحتاج منا سريرة، وتحتاج منا صدق، تحتاج منا أيضا أعمال، وأشرت إلى قضية قيام الليل وأيضا الأعمال. لو يعني أشرنا مثلا بإشارة سريعة، هل قيام الليل مشروط بشكل معين أم أن صغيره يكفي عن كثيره؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة، وقد نقل أمهات المؤمنين والصحابة ذكروا كيفية قيامه الليل صلى الله عليه وسلم، وقد جاء على أضرب منها ما عند أبي داود في السنة أنه أحيانا يصلي قبل أن ينام، بمعنى أنه قلما ينام إلا ويصلي ركعتين أو أربع، هذا في أول الليل، لكن الوتر انتهى وتره إلى آخره قبل صلاة الفجر. قبل صلاة الفجر ثم يبعثه الله إذا شاء، يعني بعد أن ينام فيقوم. فتارة النقل أنه يصلي مثنى مثنى مثنى، قد جاء بهذا الحديث: فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحد. وجاء عنه أنه صلى الله عليه وسلم أوتر بتسع، بمعنى أنه صلى ثمان سردا من غير جلوس، ثم يجلس في الثامنة ثم بتسليمة واحدة. تسليمة واحدة ثم يجلس في الثامنة ثم يقوم، ثم يأتي بالتاسعة، فتصبح الثامنة والتاسعة أشبه بالركعتين الأخرين من المغرب، ثم يسلم. حظ الإنسان من قيام الليل إذا أراد به وجه الله وصدق يكون من أعظم أسباب رؤية وجه الله. إذا قال أحد: ما الدليل؟ فإن الله جل وعلا قال عن مقام عظيم آتاه لنبيه وهو المقام المحمود، قال: ومن الليل فتهجد به، أي بالقرآن، نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقرن القيام بالليل والتهجد في الليل بإتيانه المقام المحمود. فكذلك رؤية وجه الله مقام عظيم ومنزلة شريفة، فمن أسباب نيلها قطعا أن يكون للإنسان حظ من قيام الليل. ثم إن الناس تفاوت أعمالهم، المهم أدنى الكمال 3 ركعات. هل إذا من صلى يعني هذه ركعتين مثلا وركعة واحدة الوتر يعتبر قام الليل حتى لو صلى؟ يعتبر قام لكنه لم يوتر، لكن السنة أن يوتر، قال عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن. وإذا أوتر قام الليل يعتبر، وإذا أوتر يعتبر قام الليل. عد بذلك تأتي قضية القراءة، من قام من قرأ بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، هذه منزلة. أعلى منها من قام بمئة آية كتب من القانتين، من قام بألف آية كتب من المقنطرين. مقنطرين تحتمل احتمالين، من القنطار والمعنى الكثرة والوفرة، وتحتمل من التجاوز، جاوز القنطرة يعني دخل في سلك عباد الله الصالحين الكبار. أيضا من المسائل العظيمة التي يعني أشير لها في القرآن، في القرآن الكريم، هي قضية النصيحة. يعني يليت نسلط الضوء على بعض الآيات التي أكدت على هذا الطريق القويم، خصوصا في ظل حاجتنا للنصيحة وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم بالدين النصيحة. وهذه الأل كما تعلم وأنت أعلم مني في ذلك، أن هذه تعطي إشارات، لأن من دونها لربما لا يكون فيها كمال لهذا الدين. نعم، هو النصح في تعريفه اللغوي نصح اللبن صفى من كدره. الأنبياء عليهم السلام هم الأسوة، ما منهم من أحد إلا وقال وأنا لكم ناصح أمين، وأنا لكم ناصح أمين، يعني نصحوا أقوامهم بأن بيّنوا لهم الخير في أبهى حلله، وحذروهم من الشر وبيّنوا لهم أين يؤدي بهم ذلكم المسلك. فالأنبياء قاموا بالنصح على أتم وجه، وما من أحد إلا من أنبياء عليهم السلام جميعا إلا وقد نصح قومه أتم النصح. ثم جاءت آيات تبين الطريقة في النصح، لكن القرآن لا يقرأ ولا يؤخذ آياته مجزوءة، إنما تؤخذ كاملة حتى يتم المعنى، حتى لا يفهم الناس عن الله كلامه على غير ما أراده ربنا تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، جيش فيه هيبة وقوة يمر على أودية. قال رب العالمين حتى إذا أتوا، أي جند سليمان، على وادي النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، خافت على قومها، فخوفها على قومها جعلها تنصح، لكنها كانت منصفة، قالت وهم لا يشعرون، أي محال أن يظن بجند أنبياء الله أنهم يتعمدوا أن يضروكم، فاعتذرت لسليمان وجندي بقولها وهم لا يشعرون. هذا أدخل السرور على سليمان، قال ربنا فتبسم ضاحكا من قولها. المقصود هنا نأتي للنصيحة، لا يراد من النصيحة أن أفضح من أردت نصحه، ولا أن أجعل الشأن تلوكه الألسنة، ولا أن تأتي مفسدة أعظم مما أردت دفعه. كل أحد هناك طريق إلى قلبه، وهناك كل أحد له مقام معين في الناس، مقام دنيوي، مراعاة المقام الدنيوي مطلوبة شرعا في النصيحة، في النصيحة وفي غيرها. أقيلوا ذوي الهيئات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيلوا ذوي الهيئات. ما معنى أقيلوا؟ أقيلوا يعني إذا وجدت عذرا له فاعذره. وقال عليه الصلاة والسلام للأنصار قوموا لسيدكم، فالاعتراف بفضل أهل الفضل واجب. ومن الدين، من النصح لله ورسوله، ألا تذهب هيبة من آتاه الله هيبة. فإذا وجد عالم لديه هيبة والطلاب يقبلون عليه ويأخذون عنه، لا يقبل من أحد طلبته أن يأتي ويحاول أن يذهب هيبته أمام طلابه، فلا تتعلق قلوب العباد به فيصبح الأخذ عنه ضعيف بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا وكان وكان، هذا الشيء من لدن الرسول نفسه، ويبحث عن النقص، يبحث عن النقص. نعم. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما كان يعس بالليل وجد عربيا معه زوجته وتضع في الخيمة، رجع إلى زوجته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وطلبها أن تذهب معه، قبلت، ذهبت معه، دخلت أم كلثوم على الخيمة عند العربية، وأخذ عمر رضي الله تعالى عنه يوقد النار ويطبخ القدرة للعربي، والعربي لا يعرف أنه أمير المؤمنين، لم يره من قبل، والدنيا ليل. بعد ذلك أنجبت المرأة في الخيمة، فأم كلثوم زوجة عمر تريد أن تخبر أمير المؤمنين بالأمر، قالت يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام، فارتعد الرجل عندما سمع يا أمير المؤمنين. أين موضع الشاهد؟ هي لم ترد أن تذهب هيبة عمر ولا أن تنقص قدره من الناس، فنادته يا أمير المؤمنين، مع يقيننا أن أم كلثوم في المنزل لا تنادي عمر بأمير المؤمنين، لا يصبح هناك تعالف زوجي. إذا كانت الزوجة تنادي زوجها بعظيم الألقاب التي يملكها لم يعد هناك عشرة. لو بعد إذا كان أمير المؤمنين يخلي المرأة تدش عليه بعد الوزير، هذه مشكلة. أي فقال يا أمير، قالت يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام. فلما سمع كلمة أمير المؤمنين عظم الرجل، عرف الرجل الوضع. المقصود يبقى هيبة من أتاه الله هيبة، حتى يكون نصحنا يراد به الإصلاح، نخشى الله جل وعلا ونتقيه. آمين. معنا الأخت أسماء، تفضلي أسماء. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير، في مجال أسئلة. إيه تفضلي تفضلي. السلام عليكم شيخ. حياك الله أختي. الله يسلمك شيخنا. الله شيخ، إحنا كلنا نعرف إن رؤية الله فيها مطلوب له وهو. بس عفواً عفواً أخت أسماء، يعني في مشكلة في الصوت، أنا في يعني ما أسمع الصوت واضح. أم محمد. تفضلي، راحت الأخت أسماء. تفضلي يا أم محمد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. حياك الله أختي. شيخ الله يجزاك خير، الحمد لله وفضل من الله أن سريرتي نظيفة الحمد لله، عمري ما شلت لأحد حقد. بس لما يغلط علي أحد أو أنه يسبب لي في ألم، فهو الشيطان، أنا متأكدة أن الشيطان يحيك في أمري في نفسي شيء ضد الشخص هذا، بس أني ما أفعل شيء الحمد لله، أني ما أضر أي أحد، لكني أنعزل عنه، أبتعد عنه بالمرة حتى يعني يكون من أهلي، أبتعد عنه وأقطع فترة من الزمن وأرجع بعدين، أنا اللي أرجع وأراضي رغم أن الغلط علي أنا. شكرا أم محمد. ابتسام تفضلي. تفضلي يا ابتسام. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أكلم معاكم الشيخ صالح، تفضلي. إن شاء الله. لو سمحت أبي في كتيب. ألو السلام عليكم. حياك الله، تفضلي. في حصن المسلم كتيب مكتوب عن دعاء عن الظالم مع ذكر الاسم، اسم الظالم. وفي الحلقة اللي طافت يقولون انه ما في، لا تدعون على الظالم مهما كان يعني. ان شاء الله. اي في بعد ابي سؤالين لو سمحت. تفضلي بسريع باختصار لو سمحت. اي بس ابي، شنو قصة العجوز التي تؤذي جيرانها؟ شنو هي تقول لهم؟ شنو هم كانوا يردون عليها؟ ها ان شاء الله. والثاني وتو حين في على التلفزيون الكويت الدكتور الطباء قاعد يقول ما نبي، شوفي اذا فتوى او شيء افتاها ما نعلق على فتاوى الاخرين. لا على الصلب عشان بتاكد، لان انا قاعد اقول اسمع شيء. اذا بتاكدين احسن تكلمين دكتور محمد الطبطبائي احسن. اسماء رجعت لنا. الو تفضلي يا اخت اسماء. السلام عليكم. عليكم السلام. باختصار لو سمحتي تكرمين. إن شاء الله. نعم. رؤية الله أو مرتبة السابقون نحن نطمح له. نعم. مرتبة السابقون تحتاج مثل ما تفضل شيخنا سريرة ومجاهدة. هل ما يعتري في النفس من شهوة غير شهوة محرمة نجاهدها، هل هذه تنزل درجتنا إذا أردنا السابقون؟ ممتاز سؤال. هذا السؤال. سؤال ثاني شيخنا، بالنسبة لجزاك الله خير التأملات القرآنية المجلد السابع، هل نزل أو في أمل قريب ينزل؟ إن شاء الله. والسؤال الثالث، في حديث يقال إن الملائكة ترى بيوت الذين يقيمون الليل تنير، وإذا فقد هذا النور بسبب مرض أو شيء تدعي له، هل هذا حديث صحيح؟ شكرا شكرا أخت أسماء. معنا الأخ مشعل، تفضل. مشعل من شيخ علي. سهلية. تفضل، أهلا وسهلا فيك. الله يسعد مساك ومساك يا غالي، تفضل. يعلم الله نحن نحبك في الله. أحبك الله يا غالي. بس حبيت أكلم الشيخ صالح. معك الشيخ صالح، تفضل. شيخ صالح، أسعد الله مساك يا شيخنا. الله يحييك مساك. الله يطيل في عمرك إن شاء الله ويخليك لنا ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. شيخ، أنا حبيت أسأل عن فضل قيام الليل. ودي أنا أبين فضل قيام الليل وقيمته وعظمته عند الناس وعند الشباب. والسؤال الثاني يا شيخ عن الغيبة والنميمة اللي انتشرت ليس في المجالس فقط، بل انتشرت حتى في الدوائر الحكومية في المرافق في جميع الأماكن، صارت ربما مهلكة هي. كم زميل لنا قتل بسبب غيبة أو نميمة؟ أبشر أبشر أخوي مشعل. أبو محمد. نعم. فضل يا أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله بالخير. خير والنور. كلام الشيخ معك الشيخ صالح، تفضل. إن شاء شيخ صالح كيف حالك؟ حياكم الله أبا محمد. نحبك بالله يا شيخ. حبك الله. كان بودنا بس أن تتكلم عن آية قرآنية في سورة البقرة، قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. تبين معنى الأنداد، من هم الأنداد إلى الله سبحانه وتعالى، وما المقصود في الأنداد؟ أبشر. شكرا لك. إن شاء الله. شكرا أبو محمد. استأذنك شيخنا الكريم بفاصل ثم إن شاء الله أعزائي المشاهدين فاصل ونرجع نجيب على أسئلتكم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية، وضيفنا الكريم هو الشيخ صالح بن عواد المامسي الإمام والخطيب بمسجد قباء بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بك ضيفنا الكريم. قبل الفاصل كان هناك عدد من الاتصالات، أولاها كانت أو كان هذا الاتصال مع أم محمد. أم محمد تسأل عن هل من سريرته نظيفة وليس فيها حقد، ولما فيها بعض يعني عوارض الحقد نتيجة يعني اعتداء من آخر، ويعني الشيطان ربما حفز هذا الموضوع، هل هذا يخدش السريرة؟ الإنسان لا يستطيع مهما بلغ أن ينفك من بشريته، فكل واحد يتعرض إلى أذى ويشعر أنه ظلم لا حرج عليه ولا تثريب أن يشعر بشيء في صدره من الأسى والحزن، ولا يجد في نفسه إقبالا على ذلك الشخص. هذا أمر بدهي، لا نطالب الناس بما يخالف الفطرة والجبلة، لكن المهم أن لا ينشأ عن ذلك الأثر ظلم للغير، أن لا ينشأ عنه أقاويل، أن لا ينشأ عنه انتقام، أن لا ينشأ عنه بغض. أما ما دام الأمر مستقرا في القلب يستعين بالله، يكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون لعموم حديث كل ما أساء المؤمن فهو مصيبة، ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل لقول الله تعالى: جمع الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم بعد أن تهدأ ثورته ويذهب غضبه يحاول أن يراجع الأمر، فلعله أن الموضوع كان هو نفسه قد يعني سببا في الإساءة، فإن تبين له أنه على الحق فإن صبر فإنه أفضل في حقه. ثم إذا استطاع أن يكاشف أخاه بالأمر كان أكمل وأولى. ما دام لم يخرج الحد إلى الظلم والانتقام والغضب والكيد والمكر لا يخدش ذلك في السريرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لوحشي: كيف قتلت حمزة؟ فقص وحشي على نبي الله عليه السلام كيف قتل حمزة، فدمعت عينه صلى الله عليه وسلم ثم قال له: غرب وجهك عني، ما بيشوف، لا استطيع. هذه اشياء جبلية. نعم. الاخت ابتسام سالت عن، تقول في كتيب حصن المسلم هناك دعاء للظالم ربما بالاسم، هي تقول واشارت الى حلقتنا الماضيه. انا بس احب اؤكد لك اختي ابتسام الى اننا في الحلقه الماضيه مع ضيفنا الكريم اشرنا الى ان الدعاء للظالم او على الظالم فرق بين الظالم المعتدي واللي أشرنا إليه في بعض الطغاة وأشار إليها ضيفنا الكريم في الأسبوع الماضي، وأما من هنا شيخنا الكريم من ظلمك هل يجوز أن تدعو عليه؟ وهذا يعني مسألة الدعاء على الظالم يختلف، تختلف الأحوال، الشأن العام غير الشأن الخاص. ومن نفرض أن يتامى عند ولي يتولاهم يعني، ثم تبين لهم وهم يفقهون يعني أن هذا الولي ظلمهم، فلو سموه وهم يدعون عليه، لأن في الحديث انصرنا على من ظلمنا، فلو سموه وهو يدعون عليه لا حرج لهم في ذلك. المهم لا يكون المطلب في الدعاء متجاوزا للظلم الذي هو ظلمهم إياهم على قدر الله، على قدر المظلم. نعم. هي تسأل عن قصة العجوز التي يعني شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالنار وأنها كانت تؤذي. نعم. لم يأتي في الحديث ما يبين نوع الأيذاء، لكن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان إذاء فاحشا، إما بالنيل من أعراضهم أو بالأخذ من أموالهم أو بالقدح في أحوالهم أو باستنقاصهم. كلمة إذاء واسعة تدرج فيها أشياء كثيرة. الأخت أسماء سألت عن رؤية الله عز وجل، فإنها تعتبر من مرتبة عالية واللي أشرنا إليها مرتبة السبق، هل ما يعتري الإنسان من نزوة أو شهوة تقلل من هذه المرتبة؟ إذا كانت مجرد شيء في القلب عارض ولم يقع هناك عمل لا تؤثر أبدا، بل قد أحيانا ترفع الدرجة إذا تركها من أجل الله، لأن الله قال ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وهذا يدل على الممانعة عند نبي الله يوسف. فالاستعصام عندما تحل الشهوة تحل الرغبة ولو خطرت، لأن الإنسان عرضة لوساوس الشيطان، والإنسان يعصي الله إذا عصى من جانبين، جانب ضعف في شخصه وجانب من وسوسة الشيطان، وقد جمعهم الله جل وعلا في سورة واحدة وآية واحدة في طه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هذا ضعف فيه في آدم نفسه عليه السلام، ثم قال فوسوس له الشيطان، هذا سبب خارجي عنه، لكن آدم عليه السلام أبونا سيد أبو البشر عليه الصلاة والسلام. الأخت أسماء أيضا تسأل عن التأملات القرآنية، هل هناك جزء سابع؟ إلى الآن لا يوجد جزء سابع، يعني إلى الآن نزل إن شاء الله في الطريق. هل هي تسأل عن صحة، هل فعلا الملائكة ترى بيوت الذين يقيمون الليل؟ لا أعلم لهذا الحديث أصلا، أقول أنه صحيح به، لكن فضائل قيام الليل ثابتة من أحاديث وآيات أخرى. ممتاز. الأخ مشعل هو سأل عن قيام الليل، وأخ مشعل في بداية الحلقة نحن جاوبنا هذا السؤال، وأيضا سأل سؤال ثاني وهو أيضا سؤال آخر موجود في تويتر، أن يسأل عن قضية الغيبة والنميمة وانتشارها من الأماكن الخاصة إلى الدوائر الحكومية. هذا ذائع في الناس، ولهذا من انتشارها قال بعض العلماء إن الغيبة ليست من الكبائر، ليست من الكبائر، لأنه يرى أن حتى العلماء لم يسلموا من هذا، لكن هذا رأي مرجوح، والله جل وعلا قال ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا يدل على أنها من أعظم المنهيات. وعموما الضابط في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال كف عليك أمسك عليك هذا، وقال هل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، وقال ربنا وقولوا للناس حسنا. والناس إذا أتركوا أطلقوا لأنفسهم العنان تجد فيهم جرأة على بعضهم البعض، والنميمة أشد من الغيبة، والنميمة أشد من الغيبة، الذي ينقل الكلمة على وجه الإفساد هذا والعياذ بالله ذنبه أعظم ووزره أكبر، لأن الغيبة قد لا ينجم عنها كبير مفسدة، بل إن أحيانا الإنسان إذا اغتابه أحد في مجلس تجد أهل المجلس يتعاطفون مع ذلك المغتاب، لجبلة الناس على هذا. أنت إذا تريد أن تبغض أحدا إلى الناس أكثر من مدحه يبغضونه، وإذا أكثرت من لومه أحبوه، فهو يحسن من حيث أراد أن يسيء، لكن النميمة هذه يظهر منها عداوات وإفساد. والآية صريحة وفي الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فالمشي بين الناس بالنميمة عياذا بالله من كبائر الذنوب، ولا ينبغي للمؤمن أن يكون منه ذلك البت. أيضا في أخت كريمة تسأل، هي يعني تقول أنا بفضل عز وجل يعني حريصة على الصلاح والصريح الخير، لكن كيف أتخلص من الغيبة؟ الغيبة ملازمة لي، كيفية الخلاص؟ هي ظهر أنها لم تعرف بعد عظيم حرمة عرض المسلم، لابد أن الإنسان يفقه حرمة عرض المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثا قابلهن بثلاث، ذكر الشهر الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام والبلد الحرام وشهر ذي الحجة أنه حرام، ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ذكر اليوم والشهر والبلد وقابله بالدم والمال والعرض. فلا بد أن يستصحب المسلم هذا، ثم فليحذر من دعاء من اغتيب، لأن الظلم ظلمات، وليس دعوة المظلوم ترفع في ظلل من الغمام حتى تسجد حتى تأتي العرش فيقول الله لها لأنصرنك ولو بعد حين. وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذمه رجل في مسجد يقال له مسجد بني عبس في العراق، فلما ذمه وعلم سعد أن هذا يذمه زورا وبهتانا قال اللهم أطل عمره وعرضه للفتن. قال الراوي فعاش هذا الرجل حتى جاوز التسعين، فشاب رأسه وسقط حاجباه وبيض على عينيه، ومع ذلك في سنه هذا كان يعمد للنساء في البصرة فيغمزهن ويلمزهن على شيبته وعمره هذا وحد داب ظهره، فإذا قيل له يا فلان يا شيخ اتق الله يقول رجل مفتون أصابته دعوة سعد، رجل مفتون أصابته دعوة سعد، لأن سعدا قال اللهم أطل عمره وعرضه للفتن. فأنت لا تدري هذا الذي اغتبته إن كان له عند الله دعوة أو انقلب يوما على جنبه وقد كان صائما فأفطر أو كان مصليا فاضطجع فدعا على من اغتاب عليه، فينالك سخطها ينالك وزرها ينالك غضب الله، والعاقل يكون في منأى عن هذا كله. وقد قيل فكن كما شئت إن الله ذو كرم وما عليك إذا أذنبت من بأسي إلا اثنتين فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس. الله يحمانا وياك ومن يشاهدنا. أبو محمد قبل أن نطلع الفاصل نجاوب عليه، الآية اللي في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. نعم، هذا ذكرها الله جل وعلا في سورة البقرة، قال ربنا: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، إلى آخر الآية. الند في الأصل إذا ذكر في القرآن ينصرف إلى ما اتخذته قريش من أوثان وأصنام تعبدها من دون الله، ثم يعني يندرج فيه كل من عظم أحدا وأحبه أعظم من الله، فيصبح شاء أم أبا كأنه جعل هذا المحبوب أعظم من الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. والمؤمن لا يمكن أن يقع في قلبه أحد يحبه أعظم من الله، بل كل محبوب لنا يجب أن يكون محبته محبتنا له في الله. فحتى محبتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم إنما نحبه لأن الله أحبه ولأن الله أمرنا بحبه وجعل حبه دينا وقربا. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي من ولدي وولده من نفسي وولدي ووالده والناس أجمعين. فما هذه القضية قضية عظيمة، لكن عندما يقول الله والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا إيقاظ للهمم العالية التي تريد المنازل الشريفة. لما؟ الله يقول في وصف ذاته العلية: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. ثم وصف هذا الوجه الكريم قال: ذو الجلال والإكرام. كلمة ذو في اللغة تطلق على الشيء الشريف، يعني تذكر في الأوصاف العظيمة. ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال أي حقيق أن يعبد وحده دون سواه. معنى والإكرام أن يحب، هذا معنى والإكرام، أي أن الله جل وعلا أهل لأن يحب. الإشارة إلى ذو حتى ذو القربة هذا دليل أنه عظيم، دليل عظيم. كلمة ذو باب الصفات تقال في الشيء الشريف، ما تقال في الشيء الوضيع. تقول ذو مال، نعم، ذو قرابة، حتى يبين شرف الأمر. أستاذنك باتصالات، تفضل يا عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخي شلونك؟ أهلا وسهلا فيك. الله يعطيك العافية ويخليك. يعافيك الشيخ لو سمحت. معاك الشيخ صالح، تفضل. الشيخ صالح، حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وأجلك. الشيخ سؤالي بصورة الحديد الآية رقم 15: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثيرا منهم فاسقون. صحيح. الله سبحانه وتعالى ذكر الأمن أن الذين آمنوا، الإيمان اللي هي الدرجة الثانية من الدين بعد الإسلام، تأتي الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. لما اختص الله سبحانه وتعالى هذه الصفات من المؤمنين؟ جزاك الله خير. شكرا شكرا. أبو محمد تفضل. تفضل يا أبو محمد. طيب معاك، تفضل. بغيت شيخ صالح. معاك شيخ صالح، تفضل. كيف حالك شيخ صالح؟ حياكم الله. الله يجزاك خير يا شيخ. آمين. شيخ، ما هي علامات رضا الله سبحانه وتعالى على عبده؟ كيف يعرف شخص ان الله سبحانه راضي عنه؟ أبشر. شكرا أبو محمد. الأخ نايف من الرياض، ثم نطلع فاصل. الأخ نايف. الشيخ كيف؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معك شيخ صالح، تفضل. الشيخ كيف بداية الحلقة تكلم عن قيام الليل وعن بعض العبادات العظيمة، لكن ودي لو يعطينا نصيحة لإمامهم أقل شوي، للغافلين اللي على شاكلتي، لو يعطينا نصيحة تفع من هممنا إن شاء الله، حتى نبدأ بهالطريق إن شاء الله من بداية إن شاء الله. شكرا لك أخوي نايف. أعزائي المشاهدين فاصل. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية، وضيفنا الكريم والشيخ الفاضل صالح بن عواد المغامسي، الإمام الخطيب بمسجد قباء بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بك شيخنا الكريم، وأهلا بمن انضم إلينا في هذه الأثناء من هذه الحلقة. نحن في الربع الأخير، وقبل الفاصل ضيفنا الكريم سأل الأخ عبد العزيز في سورة الحديد الآية رقم 15: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هنا يسأل وهو يشير إلى الدرجات الثلاثة: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. الإيمان هنا لماذا ارتبط بالخشوع؟ هو الإيمان والإسلام يأتيان أحيانا بمعنى واحد، وبعض أهل العلم يقول إنهما إذا افترق اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا. فإذا قلنا إن فلانا مسلم فنقصد أنه مؤمن، وإذا قلنا إنه مؤمن فنقصد أنه مسلم، وإن كان في الأصل أن الإسلام ينصرف إلى العبادات الظاهرة

على أحد القولين في التفسير. كل ذلك أصبح ظاهرا بينا بين أعينهم. قال ربنا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فالهداية بيد الله، لكن ترى أنت كيف أن الله يهدي برحمته. نحن عندما نرى كيف اصطفى الله جل وعلا أقوام، يعظم رجاؤنا في الله أن نسأله الهداية. موسى خرج من أرض مصر إلى أرض مدين لا يملك إلا حسن ظنه بربه، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وصفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها خرجت مع قومها بني النضير من المدينة بعد أن أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر. أبوها أخوها عمها زوجها كفر فجرة وسكنت خيبر. قبيل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام خيبر رأت في المنام أن القمر يسقط في حجرها، فأخبرت زوجها فصفعها، أثرت الصفحة في وجهها. أتى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، قتل أبوها، قتل عمها، قتل زوجها، فأضحت في السبي، فكانت في سبي أحد الصحابة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها وأنها لا تصلح إلا له، فعوض ذلك الصحابي بستة أرؤس، ثم تزوجها، رأى فيها أثر الضرب. ما هذا يا صفية؟ قالت رأيت كذا وكذا فصفعني زوجي. قال تتمنين الرجل الذي بالمدينة، يعني تتزوجين الرجل، يسميه الرجل يسميه الملك لا تعرف بالنبوة، الذي بالمدينة. فعاشت معه. الآن كم كان عدد بنو النضير عندما خرجوا؟ ألوف. وهذا قتل أبوها صلى الله عليه وسلم، وقتل عمها، وقتل زوجها، ومع ذلك أحبته لأنه رأت فيه الكمال الذي ينشد في كل بشر. لم يتبقى لي إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الكريم الشيخ صالح بن عواد المغامسي، الإمام والخطيب بمسجد قباء بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة. نلقاكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع المقبل وحلقة جديدة. كما نعتذر عن الإخوة والأخوات الكريمات الذين لم نتمكن من أخذ اتصالاتهم. إلى أن نلقاكم في الختام نقول اللهم رب الباس اذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي الدكتور عبد الرحمن السميط.